السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. معدنا مع مجموعة قصصية بعتوها حضراتكم، يلا بينا. مساء الخير يا خيري، أنا ببعت لك القصة دي واللي اتحكيت لي من أبويا، وعايز برضه أقول إن أبويا اتحكى له اللي حصل ده من صاحب القصة نفسه. أنا ساكن في اسكندرية ومعلش مش هقول فين بالظبط علشان سكني ده قريب من المكان اللي بتدور فيه القصة بتاعت صاحب أبويا. هو ما نقدرش نقول عليه صاحبه، بس هي معرفة بحكم قرب المسكنين. يعني الراجل صاحب أبويا ده يبقى عم توفيق التربي، أنا غيرت الاسم بالمناسبة. الراجل ده ساكن في أوضة في العمارة اللي احنا فيها، ما أجرها من صاحب العمارة من زمن، يمكن من قبل ما نيجي العمارة هنا. أول امبارح سمعت بابا بيتكلم مع أمي عن حاجة حكاها له عم توفيق لما كانوا واقفين تحت مع السباك بيغيروا مواتير المية في المنور بتاع العمارة تحت. المهم أبويا أنا مش متعود يخبي علي حاجة، ولما بيحكي أي حاجة لأمي بحب أروح أقعد أسمع الكلام اللي بيتقال. فقعدت وبدأ بابا يحكي وعلى لسان عم توفيق التربي اللي كان بيقول: من قيمة يجي أسبوع الساعة 11 ونص بالليل كده في يوم، كنت بقفل حوش واحد لسه مدفون بقاله يوم، وكنت برش الحوش بتاعه بالمية وبنسقي الزرع. لقيت حركة في المكان وفي صوت أكتر من عربية داخلين من ناحية البوابة. قفلت الحوش بسرعة وطلعت أبص أشوف فيه إيه اللي بره. لقيت بتاع 3 عربيات لونهم أسود عاملين عفارة كبيرة قوي عند المدخل بتاع المقابر. فأنا للأمانة اتخدت كده بس ما خفتش، يعني أنا التربي بتاع المكان بقالي فوق 20 سنة. ابتدت البيبان تتفتح وناس تنزل وناس شكلهم ولاد زوات، يعني مش أي كلام. قربوا عليا معهم تصريح دفن لأمهم، هم كانوا 3 شباب وكم واحدة ست كده، منهم الكبيرة ومنهم الصغيرة. المهم اداني تصريح الدفن وعرفت ان ليهم هنا حوش فعلا، وحوش كبير يعني في 6 ترب. قلت لهم بس يعني الوقت متأخر وده غلط، الدفن في الوقت ده مش صح. انا عن نفسي ما عنديش مشكلة، بس الحاجة ده مش كويس علشان الحاجة. فضلوا يبصوا لبعض وللأمانة لاحظت في وشوشهم الحيرة، يعني هيعملوا ايه الواضح كمان ان الجثة لسه متكفنة وجاهزة على الدفن. وكانت الستات واقفة تعيط على استحياء مني، فأنا للأمانة صعبوا عليا. البني آدم لما بيموت له حد عزيز الدنيا بتتبرجل في عينه، وموقف زي ده بصراحة لا يحسدوا عليه. فقلت لهم خلاص اللي تشوفوه، وفعلا خرجوا الجثة من العربية وجبت النعش وشلناها لحد ما وصلنا للحوش. نزلنا النعش ودخلت فتحت التربة وجهزتها ونسمتها ودفنا الست وجنبتها كده على القبلة والعادي اللي بعمله. ما استغربتش لما وانا بنيمها حسيت بساعة في ايدها، ساعة لبساها في ايديها، لاني عارف وشفت الموضوع ده قبل كده. ناس عليوي اللي بيجي في دماغهم يعملوا الكلام ده، يجي لك الميت لابس ساعته وختمه لو في ايده خاتم. لو راجل بيبان بالنسبة لي أكتر، لكن الست علشان مش بلمسها زي ما بلمس الراجل فما قدرتش أميز غير بس الساعة دي. دفناها وأخدت أجرتي وزيادة، والناس كانت بصراحة في منتهى الذوق. مشيوا من هنا وأنا أخدت النعش ورجعت بيه على الأوضة. يدوب أنا رجعت الأوضة وبقفلها ولمحت لك قطة جاية بتجري من جوه الترب، بتجري جري قطة حد هشيشها. فمعرفش إيه اللي خلاني وقفت. شوية عدى بتاع 5 دقايق وسمعت صوت بوابة حديد بتتفتح. قلبي توغوش، أنا لسه دافن الست، تكونش حية؟ أنا بقول كده لأنه حصل معايا قبل كده، ست برضو كبيرة في السن عيالها جابوها دفنتها وأنا بنيمها حسيت بنبض في إيديها، وطلع كان عندها غيبوبة سكر فعلا وخرجوا بيها على المستشفى. فقلت الست دي حية وبتخبط عايزة تخرج ولا إيه؟ وكمان الوارد الجديد في الترب بيبقى له استقبال الله أعلم بيه. المهم دخلت على ترطيف صوابعي لقيت باب الحوش القفل بتاعه مفتوح. دخلت بتسحب، لقيت التربة نفسها مفتوحة، باب المنزل مفتوح هو كمان، وفي صوت حاجة بتتحرك تحت. كنت بدأت أترعب لحد ما لمحت عتلة حديد مرمية جنب الباب. رحت رايح ماسكها واقف جنب الباب، وقمت موطي جايب الجنزير بتاع الباب، شديت الباب وقمت قافله بالجنزير والعتلة. القفل كان متطفش بس كان ينفع يتقفل تاني. قفلت بيه على الجنزير وسمعت لك بقى من جوه الصوات، وخرجني وطلعني. كان حرامي نباش بينزل الترب يقلب الكفان، ولو حد من الناس اللي قلتلك عليهم معاه حاجة من متعلقاته الشخصية يلهفها برضو. فضلت قافل عليه وهو فضل في مكانه كده يصرخ ويصوت لحد الفجر. جبت رجلين معايا من الجامع بعد الصلاة، واخدت المفتاح ورحت رايح فتحت عليه. كان مغمى عليه بقى ولا ما تعرفش ماله. خرجناه، كان معاه شنطة صغيرة متعلقة على كتفه. فيها ايه بقى الشنطة دي؟ فيها كماشة ومقص وكتر. ولقيناه لو واخد لكفن ولا حاجة، ده فك وفاكك الكفن ومطلع من ايد الولية خاتم، وكمان الساعة اللي انا شفتها، وزيادة على كل ده سنتين ذهب. طبعا مسكوه برا، وانا رجعت كل حاجة مكانها، رجعت الكفن للست تاني ربطته. بس السنتين ما هرجعهم ازاي؟ سبتهم جنب الست في الكفن من جوه علشان لو اتفتحت التربة تاني ما يتنطروش. طلعت لقيتهم مفوقين الولا ونازلين ضرب فيه. الحرام ابن الأتاري كان عارف ان الست دي جاية ومراقبها. ابن الكلب قر بقى واعترف، وان انا عرفت منين وراقبتها ازاي. قالك دخلت المستشفى الكبيرة اللي كانت فيها، وطلع بيسأل على الميتين ويفضل وراهم لحد الدفن. الناس تمشي من هنا وهو يدخل ينبش في التربة، واللي يلاقيه ياخده ويقفل التربة زي ما كانت ويخلع. خدناه بقى سلمناه للاسم، وهناك بقى ربنا تولاه. القصة التانية بتقول: العمارة اللي قدامنا كانت 8 أدوار، وكان آخر 3 أدوار فيها مش متوضبين أصلا، وما كانش فيهم حد، فعلى طول كانوا ضلمة ومحدش بيطلع فوق. وأنا كنت ساكنة في السادس، وبالليل تقريبا الساعة 2 كنت واقفة في البلكونة، فلقيت راجل رايح جاي بيبص من كل الشبابيك. الدنيا كانت ضلمة، ومن هناك بدأت أسمع صوت عياط وصريخ زي كأن في ناس وعيال صغيرة بتصرخ. قعدت شوية وبعدين اتصلت بصاحبة العمارة علشان كنت أعرفها. قلت لها في حد في الدور الثامن فوق بيبص من البلكونات والشبابيك. ما كدبتش خبر وجت فعلا. طلعت وطلعت معاها، وكان معاها شومة كبيرة. أول ما فتحت النور كل حاجة راحت، الصوت راح وكأني مفيش حاجة. ولقينا في حاجة كبيرة كده طارت من الشباك وعملت زي شعاع ونور شديد جدا وصوت عالي جدا وهي بتطير. ومن شدة النور ده والصوت الشارع كله حرفيا بص من الشبابيك، فكر حد بيصرخ أو في خناقة مثلا، لأن حصل صرخة رهيبة جدا سمعت في الشارع كله. لحد دلوقتي ما نعرفش إيه اللي حصل، بس اللي فهمناه إنه كان في زي روح أو حد كان محضر حاجة. كل اللي نعرفه بس إننا لقينا نجمة كبيرة مرسومة بالأسود على الأرض في الصالة، وغالبا لما سألنا وبحثنا اتقالنا إنها نجمة داود بتستخدم في أشد أنواع السحر، وإنه غالبا اللي كان في الشقة دي كان ساحر وكان عايز يعمل حاجة فيها. القصة اللي بعد كده بتقول: ازيك يا محمد، حكايتي يمكن تكون حصلت مع ناس كتير، ويمكن تكون سمعت بحاجات مشابهة ليها كتير، لاني انا شخصيا لما كنت بحكي حاجة من اللي كانت بتحصل لي لحد كان بيقول لي فعلا انا سمعت ان المكان ده بيحصل فيه كده. باختصار انا ما كنتش بتابع اي حاجة تخص الجن والعفاريت، لاني ببساطة ما كنتش بحب ادخل نفسي في حاجة غير طبيعية او حاجة ممكن تكون سبب في اذى او ضرر ليا. بس من اكتر من 6 سنين كنت شغال في شركة استيراد وتصدير، وكنت انا مندوب فيها. كنت بسافر كتير مع سواقين نص نقل، ومعظم الوقت كنت بطلع مع سواق الشركة بعربية جنبه بس اللي هي مقفولة دي. أول يوم كنت مسافر مع دمياط، وكنا على الطريق الدولي اللي بيوصل اسكندرية بورسعيد ودمياط، وكانت الساعة في حدود 5 بعد العصر. اتأخرنا في البلد هناك، والسواق أصر إننا نبات وما نطلعش على الطريق في الوقت ده اللي هو كان تقريبا 2 بالليل، بس أنا أصريت إننا نرجع لاني كان معايا مبلغ من الفلوس، وصاحب الشركه كان المفروض هيقابلنا عند المكتب الفجر. اتحركنا، واول ما طلعنا من البلد ومسكنا الطريق الدولي السواق لقيته بيقول لي: بص بقى يا سيدي، اي حاجة غريبة تشوفها يمين ولا شمال ما تركزش فيها، علشان الطريق ده معروف بالعفاريت. انا طبعا ضحكت وقلت له: يا عم يا ريت يطلعوا لنا اهو نتسلى شوية بدل الملل بتاع الطريق ده. شغلنا ام كلثوم وانا كنت بكلم خطيبتي وسرحان في الطريق، بس كنت باصص على الجنب اليمين من الطريق. طبعا لو طلعت على طريق بورسعيد هتعرف ان الطريق عبارة عن اراضي فاضية لحد البحر او مصانع او جبال. احنا بقى كنا ماشيين عند الجزء اللي كان فيه جبال، وما كانتش فيه اي حاجة باينة على الطريق لانه كان ضلمة جدا. بس فجأة وانا سرحان في السواد اللي تحت الجبال والضلمة دي وكنت بتكلم في التليفون، فجأة تخيلت بحد بيجري جنبنا، وتقريبا كان بيجري بنفس سرعة العربية. حسيت ان جسمي زي ما يكون حد دلق عليه مية بتلج من المنظر. فضلت اركز بس ما كنتش شايف ملامحه خالص. هو عبارة عن طيف او كائن لابس حاجة سودة، بس الحاجة دي واضحة جدا برغم الضلمة. ساعتها ندهت على السواق: يا عم حمدي الحق، في حد بيجري جنبنا. بس ما كانش بيرد علي. جيت ابصله لقيته باصص قدامه وعينه كلها بيضة. انا ساعتها كنت حرفيا بفكر افتح الباب ونط من العربية، من كتر الخوف والساعة اللي كنت حاسس بيها بتجمد في جسمي كله. بس فضلت اقرا قرآن لان العربية كانت على سرعة عالية جدا. وجيت ابص للكاسيت وغير المحطة اجيب محطة القرآن، لقيت السواق بيكلمني عادي وبيضحك وبيقولي: مالك مخضوض ليه؟ انت شفت عفريت ولا ايه؟ انا ما كانش في حاجة على لساني غير اني اقول له: شغل القرآن الكريم بسرعة يا عم حمدي. وهو لقيت على وشه بان الخوف والخضة من طريقتي، وشغل القرآن وفضل يقولي: في ايه يا ابني، ايه اللي حصل؟ انا ما تكلمتش ولا كنت قادر ابصله ولا بص للطريق غير لما وصلنا رشيد ودخلنا الطريق اللي كان فيه نور. وساعتها بدأت احكيله، وهو فضل يقولي: انا قلتلك بلاش علشان الطريق ده فيه عفاريت، اديك كنت هتخلينا نتلبس وما نوصلش لأهالينا. الحمد لله انها عدت على خير. ومن ساعتها انا ما بقيتش احب اطلع على الطريق ده بالليل. القصة اللي بعد كده صاحبها بيقول: طبعا انت اكيد بيجيلك حكاوي كتير عن عفاريت الجيش والبلاوي اللي بتحصل فيه. انا كان مركز التدريب بتاعي في الهايك ستيب، كنت في شهر واحد في عز البرد. كان العنبر بتاعنا انا وشباب من القاهرة ومن اسكندرية، ما كانش في حد معانا من الارياف او قرى غير واحد بس كان اسمه عبدالله. كنا كل يوم نسمع حد من زمايلنا اللي في العنابر اللي جنبنا يحكوا حكايات عن انهم بيسمعوا اصوات ناس بيتكلموا في العنابر وبرا العنابر. الكلام ده كانوا هما نايمين. اللي كان بيفتح يبص برا العنبر كان بيقول انه بيسمع ناس بتتكلم كلام مش مفهوم او لغة قريبة من اللغة العبرية. كان في يوم كنا قاعدين في العنبر سهرانين وطفين النور علشان صف الضباط او الضباط ما يتكلموش معانا. كنا كل اتنين او تلاتة بيتكلموا مع بعض بصوت واطي وبنهزر، وكان يوم عادي جدا. بس فجأة اليافطة اللي على الباب بتاعت العنبر وقعت واتكسرت، والباب كان مقفول. اتخضينا طبعا، بس محدش قام، وقلنا اكيد من الهوا الجامد لاننا كنا نعتبر في صحراء. خلصنا كلام ونمنا، وفجأة اللي كان نايم في السرير اللي تحت مني لقيته بيقول لي: يا عم نام بقى، بلاش تزولنا كلها كام ساعة ونقوم للطابور. طبعا انا سمعته لاننا كنا لسه نايمين وانا نومي خفيف جدا، فقلت له: يا ابني وانا جيت جنبك. بس لقيته مرة واحدة بيقرا الفاتحة وعمال يقرا اي صورة تيجي على باله. انا فضلت اقول له: يا ابني في ايه، مالك؟ ساعتها حسيت بسخونية غريبة جاية من تحت من عند رجلي، وجيت ابص لقيت راس عبارة عن شعر بس، واول ما شافني نزل على تحت. انا طبعا قلت بس كده، اللي تحت ده اكيد اتلبس. طبعا ما قدرتش انزل من على السرير، رحت ناطط على السرير اللي جنبي. كان فاضي السرير اللي جنبي وكان جنبه كبس النور. نورت، وزميلي اللي تحتي اول ما نورت قام يجري في العنبر وعمال يقول: كان في جن هنا اقسم بالله، انا مش عايز اقعد في العنبر ده تاني. هدينا كلنا، وكان في صف ضابط جاب لنا موبايل وشغلنا عليه قرآن شوية، واليوم عدى على خير. بس في يوم قبل ما ننزل اجازة كنا عند حمام في الكتيبة. الحمام ده كان مقفول من فترة طويلة، وده كان على كلام عساكر اقدم مننا. قالوا ان الحمام ده كان فيه واحد واقع فيه على دماغه ومات بسبب خناقة كانت جوه الحمام بين العساكر. احنا كنا ثلاثة واقفين عند الحمام، وواحد فينا كان بيشرب سجاير، واقفين بنهزر ونضحك، وفجأة سمعنا صوت خبط وهبد جوه الحمام، والأبواب جوه عمالة بتتفتح وتتقفل من نفسها. عايز أقولك احنا كلنا جرينا جري مش طبيعي، ورحنا عند مبيت صف الضباط حكينا لهم، وقالوا لنا الحكاية بقى ان فعلا كان في خناقة بين عساكر في الحمام ده، وواحد فيهم مات جوه، والعسكري اللي مات ده كان عنبره هو نفس العنبر اللي احنا فيه. من بعدها ما كناش بننام غير والنور منور، وما كانش حد فينا بيقعد في العنبر ده لوحده بسبب الأصوات الغريبة والحاجات اللي مش طبيعية اللي كانت بتحصل، سراير بتتحرك، دولاب يتهز من مكانه، وكانت أيام رعب. احنا كنا في جامعة سينا، ووقت العملية الشاملة نقلونا منطقة اسمها القنطرة، كانت مسكونة وما كناش نعرف. كنت انا وثلاثة بنات صحابي في الشقة، كل اتنين في أوضة. اول يوم لينا في الشقة صحيت من النوم على خربشة في رجلي كأن حد معورني بضوافره، بس قلت عادي ممكن اكون اتخبطت في حاجة وكبرت دماغي. كنا في الصيف وطبعا لبسنا قصير في الشقة، فببص لقيت اللي معايا في الأوضة واحدة من الأوضة التانية متخربشين نفس الخربشة في نفس المكان بتاعي. فقلت لهم ايه اللي في رجليك وده؟ قالوا لي ممكن نكون اتخبطنا. فوريتهم اللي في رجلي، قلت لهم معقولة كلنا اتخبطنا في نفس المكان يعني؟ الرابعة قالت لا اكيد اللي في دماغنا ده مش صح. صحينا تاني يوم لقينا الرابعة متخربشة نفس الخربشة في نفس المكان. طبعا بدأنا نشك ان المكان مش مظبوط، وبدأت تحصل حاجات غريبة زي ان القرآن نشغله واحنا نايمين نصحى نلاقيه مقفول، نشغله وننزل الجامعة نرجع نلاقيه مقفول برضه، النار تولع لوحدها في عين البوتاجاز ونلاقي هدومنا تحت السرير، ونلاقي الشوك والسكاكين في الدولاب، وكنا بنسمع خطوات بين السراير كأن حد ماشي واحنا نايمين. والكبيرة بقى في يوم الساعة 2 بالليل صاحبتي جت تدخل الحمام لقيناه مش بيتفتح، فكرناه معلق ونادينا واحد من الولاد اللي في الشقة اللي قدامنا يفتحه، ما هو الحمام مش هيستنى للصبح. جه يحاول يفتحه برضه ما بيتفتحش. قال لنا متأكدين ان مفيش حد جوه؟ قلنا له احنا الاربعة هنا ومفيش حد جوه. قام كسر الباب، وكانت المفاجأة ان الباب متربس من جوه. طب السؤال بقى مين هيتربس الحمام من جوه واحنا اصلا شباك الحمام نطلع دماغنا منه بالعافية، وكمان احنا في الدور الثالث وكنا اصلا داخلينه من شوية، يعني ازاي؟ المشروبات اللي كنا بنسيبها في التلاجة كانت بتتشرب لوحدها، ولما جيت اسيب السكن لقيت نفسي على السلم بتقلب انا وشنطتي من على السلم، ونزلت في امان الله لقيتني على الارض بتضحرج على السلم لحد ما وقعت على دماغي. هي دي كانت مع السلامة بتاعتهم. يا ريت نركز في القصة الاخيرة دي علشان اللي حكاها لي واحد صاحبي صديق ليا، وبيحكي لي القصة دي علشان حصلت معاه في شقته القديمة، وبيقول أنا اشتريت الشقة دي قبل ما اتجوز بحوالي 5 سنين، كنت فين وفين لما بروح افتحها أو اطل عليها كده بحكم شغلي، واني كنت لسه ما اتجوزتش طبعا. المهم في يوم كنت لسه مخلص شغل في بحري وكنت مروح، بس قلت انزل الشقة اشقر عليها كده، هي كانت في العجمي، قلت انزل اخد المشوار لحد هناك ابص على الشقة، وبالمرة كنت بشوف دكان قريب هناك علشان انقل فيه شغلي. المهم طلعت الشقة، المنطقة كانت هادية جدا على فكرة، ما فيهاش رجل كتير. طلعت الشقة فتحت الباب علشان أشم ريحة، هي مش وحشة بس هي جاية منين؟ الشقة كانت لسه فاضية فما فيش عفش، ما فيش أي حاجة. دخلت شوية كده علشان ألاقي عود بخور محطوط في كوبس الكهرباء وقرب يخلص. آخر مرة كنت في الشقة دي كان من زمن، عود بخور إيه؟ اللي خلاني أكمل وأوصل لإني أعيش فيها بعد كده، وإني جايلك في الكلام في اللي حصل بعد كده، إني وقتها كانت الشقة دي هي بس، يعني مفيش غيرها، ما أقدرش أقول إني همشي وأشوف غيرها علشان ببساطة مفيش غيرها. يعدي وقت ويخطر في بالي إنه واضح إن بعدي عن الشقة هو السبب، فقررت إني أبقى أفوت أكتر من الأول، وبقيت أبات في الشقة كمان. أول ليلة بتها هنا في الشقة زارني الجاثوم، أو حصل لي الجاثوم على حسب هو إيه، ما اللي أنا عارفه إنه جالي أكتر من مرة، بس المرة دي في الليلة الأولى ليا فيها كان جالي الجاثوم وحسيت بالتكتيفة بتاعته عادي، وبعدها قمت أول ما قمت شفت خيال أسود بيخرج من الأوضة خيال خيال في طولي كده وبيخرج على بره. قمت مفزوع وببص ولفيت في الشقة مفيش حاجة. الكلام ده كان قبل الجواز، اتجوزت ونقلت الشقة دي وبقيت فيها أنا ومراتي. وخلينا أقولك أنه اللي شافته مراتي في الشقة دي كان أكتر من اللي أنا شفته. فمرة كنا بالليل وكنت أنا في الأوضة بحضر نفسي علشان أنام علشان الشغل الصبح، وكنا متعودين أنا ومراتي نسيب نور أوضة المعيشة شغال عشان كان بيدي إضاءة خفيفة للأوضة بتاعت النوم علشان ما تبقاش الشقة كحل يعني. كانت مراتي في المطبخ وقتها ولقيتها جاية بتقولي أنت طفيت النور بتاع أوضة المعيشة؟ فبصت لها كده، وعلشان أنا عارف طبعا أني ما طفيتهوش بس مش عايز أخوفها، قلت لها مش عارف مش فاكر. فقالت لي إنها سمعت صوت الغطا بتاع القعدة بتاعت الحمام بيتقفل وبعدها النور طفى. فقالت إن أنا قمت دخلت الحمام وطلعت طفيت النور وأنا داخل، بس أنا سكت وما تكلمتش. وقتها اتحججت بالنوم. مرة تانية بتحكي لي مراتي وإن وهي نايمة وبعد ما أنا نزلت الشغل، أنا عادة كنت بنزل الساعة 5 الصبح، بتقولي بعد ما نزلت بشوية لقيت بنت صغيرة بتخبط على كتفها وهي نايمة وبتقول لها أنت خايفة ليه؟ خايفة من إيه؟ اتفزعت وقامت ما لقيتش حاجة. مرة تانية بتقولي لقيت جنبها على الكومودينو حمامة لونها أبيض. كانت بتقولي إن الحاجات دي كانت بتحصل لما كانت بتشغل قرآن جنبها، كانت بتحس إن بتحصل الحاجات الغريبة دي لما بتشغله. مرة كمان وهي نايمة لقيت نفسها اتكتفت في السرير وتحط في بقها قطن، وبتحلف لي ميت يمين إنها كانت حاسة بالقطن ومسكته بإيديها لما قامت، كان قطن محطوط في بقها. وده برضو حصل في نفس الوقت اللي كنت فيه في الشغل الصبح. هقول حاجة برضو هي عارفاها وفكراها. في يوم جات لي عند الشغل مراتي طول، وكان في ست كبيرة في السن بتقعد على السلم بتاع الجامع ده، ست غلبانة وعادي. المهم لما مراتي جات لي اليوم ده وقفت معايا شوية، الست دي قامت منادية عليها شاورت لها كده، فرحت لها وكنت أنا مش سامع ودقيقتين كده وجات لي. فبقول لها في ايه؟ لقيتها مستغربة كده وبتقول لي الست دي قالت لي حاجة غريبة قوي. قلت لها قالت لك ايه يعني غريب في ايه؟ فقالت لي ان الست دي قالت لها انت مأزية وحاولي ما تبصيش في المراية كتير. ما كنتش فاهم اللي قالته. الست دي بالمناسبة موجودة وبشوفها لحد دلوقتي، وما فكرتش في ولا مرة اسألها او اعرف سبب اللي قالته لمراتي ده. بعد فترة مراتي بدأت تحكي لي إنها بتشوف حد لابس قفطان أبيض وبيتمشى في البيت. عايز أقولك إحنا سيبنا الشقة دي وبعناها من فترة طويلة، وأنا عندي سؤال بس، هل عمار البيت ليهم ديانات؟ فيهم ديانات زينا ولا العمار دول يتصنفوا إيه؟ لأنه أنا كنت شاري الشقة من ناس ما كانوش على نفس ديانتي، ودي مش محاولة مني إني أفرق أو أعمل فتنة والله، بس سؤال فعلا عايز أعرف له إجابة. لأنه لو ليهم فعلا وده سببه اختلاف الديانات فكده يبقى الموضوع واضح مش محتاج تفسير. بكده تكون خلصت القصص. أتمنى تكون عجبتكم. ما تنساش لو القصص عجبتك تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وبس كده، تصبحوا على خير.